وده أدب عظيم جدا. تلاقي أحيانا إذا اتحط طعام في مكان تلاقي طفل صغير قاعد ياكل مع الكبار ويمد ايده قدام غيره، ما ياخد قدام غيره في لحمه يمد ايده عليها ياخدها. ما علموش اهله كيف ياكل مع الناس. هنا علم ابنك وابناء غيرك كيف ياكل، ان ياكل مما اعطي له وياكل مما امامه ولا يمد يده الى ما هو امام غيره. يطلع الطفل من صغره تعود على القناعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث انه الانسان اذا رزق كفافا وقنعه الله بما اتاه فهذا الخير له، ان يرزق الله عز وجل العبد ويقنعه. فالقناعه تاتي بالرضا عن الله عز وجل وتاتي بالتعود والتعلم، يتعلم الصبي من صغره ان يقنع باللي اعطي له وانه ما يطمعش فيما في يد غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا للغلام: خذ فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نكتب في هذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.